ويذكر لهم من أوصاف كماله ونعوت جلاله ما يجلب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته والمسارعة إلى طاعته والتنافس في القرب منه ولزوم ذكره وشكره وحسن عبادته. ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه إياهم ليعرف القلوب من تخافه وترجوه وترغب إليه وترهب منه. ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه ليعظم العباد أمره وليلزموا شرعه. فقل أن تجد آية فيها حكم من أحكام المكلفين إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته أو صفتين. وقد يذكر الصفة في أول الآية ووسطها وآخرها كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فذكر صفة السمع أول الآية ووسطها وآخرها. ويذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه، ويذكرها عند سؤالهم له عن أحكامه، وأحكامه كلها تعالى قائمة لذكر أسماء الرب وصفاته، حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته. فذكر أسمائه وصفاته روح الصلاة وسرها، يصحبها من أولها إلى آخرها، وإنما أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته. وهذا الشأن في جميع الطاعات وأنواع القرب. فمعرفة الأسماء والصفات أساس السعادة والمدخل لكل خير. وللأسماء الحسنى والصفات العلى قواعد ينبغي أن تعلم لتفهم، حتى يحصل المسلم السعادة في الأولى والآخرة. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. ومن قواعد الأسماء الحسنى أنها إن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ينبغي الإيمان بهما: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل. فاسمه تعالى الحي يتضمن الإيمان بهذا الاسم وإثباته لله عز وجل، فهو من أسمائه تعالى الحسنى. ويتضمن إثبات الصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة الحياة، وهي حياة كاملة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، ولا يعتورها شيء من آفات حيوات المخلوقين من الأحياء، فهي حياة مستلزمة للكمال، للكمال التام الشامل العام، لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. وإذا دل الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور ينبغي الإيمان بها: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، أي ما دل عليه من معنى بالدلالة اللغوية الوضعية وهي المطابقة والتضمن واللزوم، والثالث من الأمور ثبوت حكمها ومقتضاها وهو الأثر أيضا. فاسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم يتضمن كل إثبات هذا الاسم لله عز وجل، فهو تعالى الرحمن الرحيم. ويتضمن ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم وهي الرحمة لله عز وجل. ويتضمن ثبوت الأثر وهو رحمة الله تعالى لخلقه، لأنه وصف متعدد. لا كالأول فإنه كان لازما كالحي، فنؤمن به اسما لله جل وعلا، ونؤمن بما تضمنه من الصفة وهي الحياة، وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتورها آفة. وأما إذا كان متعديا فإننا نؤمن بالاسم، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم الشريف لله عز وجل كالرحيم والرحمن، نثبتهما لله جل وعلا، ونؤمن بصفة الرحمة وهي صفة حقيقية، وهي صفة ذات وصفة فعل، فإنه تعالى لم يزل ولا يزال ولن يزال رحيما، صفة ذات لا تنفك عن الذات، وهي صفة فعل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم الرحمة 100 جزء، استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات، حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. فهذه صفة فعل، لأن صفة الذات لا تنقسم، ثم هي متعلقة للمرحومين، ولا بد من الإيمان بالأثر ووصول الرحمة إلى من يشاء الله جل وعلا أن يرحمه من خلقه. ومن أثار رحمة الله تعالى بي أن جعل في قتامة صفحة سماء الهموم لمعة برق خاطفة، وفي جهامة وجه الأسى لمحة طرف واجفة، ومن عصارة القلب في قبضة الحزن قطرة من الروح أو قطرتين، تنشر من كهف الماضي ذكريات قديمة حتى لأراها رأي العين. الذاكرة ملكة مستبدة، تسقط من الأحداث ما هو دان قريب، وتبعث إلى الحياة من غياهب الماضي ذكر الغائب الذي لا يؤوب. منذ 50 سنة خلت كان مشهورا بمصر مصنع من مصانع الحلوى يقال له نادلر، وكانت حلواه معروفة باسمه، محفوظة في علب خاصة بها من الصفيح اللامع، وقد ألزق على كل علبة ورقة كتب عليها اسم الحلوى نادلر، وصورت عليها صورة رأس آدمية تثير الدهشة وتستدعي العجب. بعثت من الغيب في الأيام القليلة الماضية تلك الذكرى بصورتها، شاخصة لا تزول، قائمة لا تحول، وعليها ظلال وتهاويل، وخلاصتها نادلر في البرطمان. أي داع دعا إلى بعثها؟ أي سبب أدى إلى نشرها من قبرها؟ لست أدري، ولكنها تتراءى لعيني حاضرة، كأنها لم تكن في أعماق الذكريات مسافرة. في ذلك الزمان البعيد كنا نعتقد أن نادلر اسم رجل، بل كنا نجزم أن صورة الرأس الآدمية على ورقة علبة الحلوى صورته، وكأني أرى الآن صورته، جمجمة ضيقة مستطيلة، كأنما عانت أمه في الوضع دهرا، وقاست منه مشقة ولقيت منه عسرا، فأورثته تخلفا دائما وبلاهة لا تنقطع. ومن عجب أن كان نادلر ملتحيا، مع كونه طفلا غريرا، يضع على عينيه منظارا ليعطيه وقارا فيبدو شابا صغيرا. ومما كان يزيد بلاهته بلاهة ومنظره تخلفا، اتساع فمه مع عدم قدرته على ضم شفتيه، وصورة الذبابة التي حطت على زاوية فمه كأنها علامة القدارة الموسومة عليه. وكان الحكماء من الأطفال يؤكدون أن الذبابة ما سكنت زاوية فمه إلا للدلالة على حلاوة الحلوى التي فيه، مع أنه كان واضحا أن القذارة لا تخرج إلا من فيه. وكان العالمون ببواطن الأمور يقولون إن أصحاب المصنع لما ولد لهم هذا الأبله جعلوا رسمه على علب حلواهم ليكون ناطقا باسمهم دفعا للحسد ووقاية من العين، مع أنهم كانوا يعلمون أن التصوير حرام وأن ذلك الاعتقاد من الشرك والشين. ولما كان العهد في ذلك الوقت قريبا من انقلاب يونيو سنة 1952، والناس لم يبرأوا بعد من الحالة الثورية مع انتشار أدبيات التخوين والاتهام والدعاء الوطنية، فقد سرت في القرية شائعة طاغية، وهي أن صورة نادلر إنما هي لجاسوس كان يعمل لحساب الاستعمار الإنجليزي، ولما تم الجلاء تحول فهو الآن في خدمة اليهود. وراح الخبثاء من الناس يؤكدون ذلك الذي شاع في القرية حتى عمها وطغى عليها حتى طمها، ويذللون عليه بأن بعض أعضاء مجلس إدارة المصنع لهم اتصالات باليهود وغيرهم من أعداء الوطن. فأما المتسرعون من الناس فصدقوا ذلك بل تيقنوا، وأما المحققون منهم وأصحاب الأناة فإنهم بعد تحريهم وبحثهم قرروا أن مصدر الشائعة هم أصحاب مصنع العسلية وشعر البنات الذين كسدت بضاعتهم بسبب إقبال الناس على حلوى المصنع الجديد. ما أنفذ الذاكرة وما أعمقها وما أوعاها لتفاصيل دقيقة رصدتها فلم تهملها. فخلف صورة الأبله نادلر في البرطمان الناطقة باسم أصحاب مصنع الذباب للنعناع والحلوى صورة أخرى ناطقة، رأس ضخمة يكاد شعرها يغيب من تقهقره، لرجل مغضن الجبهة كبير الأذنين جهم الملامح قد أغمض عينيه مبتسما. صورة بديعة لو أراد الإنسان أن يتخذ للبلاهة مجسما ما كان شيء يعبر عنها كمثلها، إنها صورة للبلاهة الناطقة بلا لسان. وحسنا تفعل أن تكون ناطقة صامتة، إذ كيف الظن بها لو نطقت، وأي تخليط وسفاهة ينتظران منها إن تفوهت. كنا وقت ذاك نعجب أبمثل هذه المخلوقات الشائهة والسحن المنفرة والبلاهة البادية تكون الدعاية والتعريف بالبضاعة، أم هي ألغاز وأحاجي سيقت لنعمل النظر في حلها ونمرن الفكر على فهمها؟ أم أراد خبيث مندس على أصحاب مصنع الذباب للحلوى أن ينفر الناس منهم ويصد الخلق عنهم؟ كان الباعة يعلمون عشق الأطفال حلواهم ويجدون بهجة في سماع لثغتهم باسم الحلوى نادلر، فيستعيدون نطقهم بها مرة ومرة. وكان يعسر على الأطفال في الجملة النطق باللام قبل الراء، فربما أسقط الناطق حرف اللام فيغرق البائع في الضحك فاحصا برجليه، لأن الباقي من الأحرف هو اسم حمار العمد. وكان بين الرأسين في الحقيقة، رأس الصورة الآدمية ورأس حمار العمدة، كان بينهما تشابه وبينهما في الخلقة مشابه. ولكن مع ذلك فحمار العمدة لا يمكن أن يدخل البرطمان، لقد شغلت تلك الصورة أول ما ظهرت أهل القرية، شغلتهم شغلا عظيما وصرفتهم عن كثير من همومهم، وتحول أكثرهم من حيث لا يعلمون نقادا أدبيين يحللون نصا من آثار المدرسة الرمزية فيه إبهام وفيه غموض. النساء اختلفنا حول مدلول صورة صاحب الفم المفتوح في فجاجة وصورة صاحب الفم المبتسم في بلاه، وكذلك الفلاحون في حقولهم نهارا وفي أسمارهم ليلا، بل والمعلمون في المدرسة وأما أطفال المكتب فقد كانوا في أمر مريض. ولكن الإجماع انعقد على أمور: أن أصحاب البضاعة إما قوم من أحمق الحمقى، وإما من العتاة الدهاء، وأن الصورة الرئيسة صورة نادلر من فرجت شفتاه فيها إلا لعدم قدرته على إمساك الأكاذيب المتوالية والافتراءات المتتابعة، أو لعدم قدرته على طرد الذبابة التي سكنت زاوية فمه، وأن الصورة الخلفية ما هي إلا رمز للسخافة التي تصيب من يصيب من حلوى أولئك القوم، أو هي رمز للبلاهة التي تستوطن النفس من جراء مصاحبتهم والانضواء تحت لوائهم. جمعت دمامة وجمعت لؤما، كذاك اللؤم تتبعه الدمامة، فإن تك قد أصبت نعيم دنيا فلا تفرح فقد دنت القيامة. ذلك من عقد الإجماع عليه، وكأنه في الحقيقة من عقد على شيء. فالإجماع كما مر في إجماعات أهل القرية إما وإما، كأنه مسرح لا معقول. ومهما يكن من شيء، ومهما اختلف أصحاب القرية، فقد أجمعوا على أن خبيثا تسلل إلى إدارة المصنع من غير أصحابه، وهو طماع جشع فراح يديره لحسابه. فكن كيف شئت وقل ما تشاء، وأبرق يمينا وأرعد شمالا، نجا بك لؤمك منجى الذباب، حمته مقاديره أن ينالا. قال بعض الخبثاء في القرية متبالها: إن الصورة للقيط تبناه أحد أعضاء مجلس إدارة المصنع فاستلحقه، والتبني حرام، فهو ابن غير شرعي له. ودليلهم أن ذلك العضو لا ينفك الحشيش عنه بحال، وهو ملازم له. فلو كنت امرأ يهجى هجونا، ولكن ضاق فتر عن مسيري، ومن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجتني السكر من غرسته. لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم، ولا أن نكف الأذى عنكم وتؤذونا. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا. لكل أسلوب من القول طبقة من الناس تتذوقه، وإذا منعناها إياه طلبته. والناقص لا يكمل برفع نقص ووضع نقص، والبناء لا يتم بهدم ركن وإقامة ركن. أرأيتك إذا كان القول كله قويا يخشن الصدور، وحماسيا يؤرث الحفائظ، أفما كنت تقول: أين البيان الذي يصور ألوان الحياة المريرة، ويترجم القلوب الكبيرة، ويرقق حواشي الأنفس الجافية؟ إن البيان صورة النفس، فلا بد أن ترتسم فيه مشاعر الفرد، وهو مرآة الحياة، فلا بد أن تنعكس فيه ألوان المجتمع. وما دام في الناس الحساس والبليد والخوار والجليد، وفي الدنيا التفاوت الذي يوجد بالتمايز، والألم الذي يفجر بالدموع، واللذة التي تبعث المسرة، والمقادير التي تنشئ التنوع، فلا بد أن يكون البيان الصحيح والقول الصريح صدى لكل أولئك. واصمت، فإن كلام المرء يهلكه، وإن طقت فإفصاح وإيجاز، وإن عجزت عن الخيرات تفعلها فلا يكن دون ترك الشر إعجاز. قال الحسن رحمه الله: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا، إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعم ونعمة عين. فآفه وأحببه وتقرب إليه وصاحبه، وإن خالف قولا وعملا فماذا يشبه عليك منه؟ أو ماذا يخفى عليك منه؟ إياك وإياه لا يخدعنك، إن في الناس أوجها لامعات تملأ العين زهرة ورواء، ويراها البصير صورة زهر لم تهبها الحياة عطرا وماء. وما أكثر من تراه كقبور أهل البدعة، ظاهر يسر وباطن من دونه يضر، عصا في يد الأعمى يروم بها الهدى، أضر له من كل خدن وصاحبي، فأوسع بني حواء هجرا فإنهم يسيرون في نهج من الغدر لاحبي، وإن غير الإثم الوجوه فما ترى لدى الحشر إلا كل أسود شاحبي، إذا ما أشار العقل بالرشد جرهم إلى الغي طبع أخذه أخذ ساحبي. كفى بالموت عبرة، وليس الموت كما زعموا خطبا صعب حتى هان، ولا ثوبا خشن حتى لان، إنما الموت نقيض الحياة وبغيضها، من أزل الدهر إلى أبده لا تقترب من مظنته، ولا تأنس بناحيته، ولا تسكن إلى ريحه حتى يفجأها وهو من القضاء بالقضاء، ويدهمها كالوحش، ويختلها كالصائد، ويختلسها كاللص. وهل الدنيا كلها بمن فيها وما فيها إلا معركة لا تفتر بين البقاء والفناء، والجدة والبلا أرحام تدفع، وأجداف تبلع، وهجوم فيه المرض والشهوة والأثرة، ودفاع فيه الطب والسياسة والخديعة، وصرع هذه المعركة الضروس لا ينفكون يتنافرون بين شقي الرحى الهائلة، أشلاء لا تشبع جوف الأرض، ودماء لا تنقع غليل الثرى. وهكذا نحن أمام الموت، سبحانك يا رب، شعاع أرسلته ثم رددته، وروح بثته ثم استعدته، وظل بسطته ثم قبضته، ولواء رفعته ثم خفضته، وبنو آدم عاجزون لأنهم ضعفاء لا يملكون أمام أمرك البادي وسرك المكنون إلا أن يشكروا على العطاء والأخذ، ويحمدوا على المحبوب والمكروه. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أحد ولاته وصية جامعة من دون تطويل فقال: أما بعد، فعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهي جملة واحدة ولكنها مركزة موجزة، جمعت الخير كله من أطرافه، والبر كله من أقطاره، ووضعته أمام حقيقة فاصلة. فعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يحسبن أحد أنه لا يؤاخذ بما يخرج من فيه، ولا يبدلن أحد بين أعلاه وأسفله، فيجعل ما يواجه به الناس ما تجود به بطنه من فضلاته، فإن في الناس نقدة، وفيهم حلماء، وفيهم عقلاء، يمتحنون القول وينفون الزيف، ويعرفون حقائق الصدق والحق فيه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلنعد بحول الله وقوته إلى قواعد أسماء الله تعالى الحسنى. فمن تلك القواعد أن أسماءه تعالى أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العالمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي عالميتهم لأن أوصافهم مشتركة، فنافتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. وهذا شأن أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العالمية الوصفة بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين، فهو الله الخالق البارئ المصور القهار، فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسماء كتاب رب العالمين، أعلام وأوصاف. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محمد وأحمد والماحي، وأسماء الله تعالى وأسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسماء القرآن المجيد، كلها أعلام وأوصاف. أسماؤه تعالى لو كانت جامدة لا تدل على وصف ولا معنى لم تكن حسنى، لأن الله تعالى أثنى بها على نفسه فقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. ولو كانت أسماؤه تعالى جامدة لكانت بلا معنى، وحينئذ لا يكون لتعدادها والدعوة إلى إحصائها معنى، لأنها لا يلحظ فيها لو كانت جامدة إلا العلمية المحضة. بل أسماؤه تعالى من حيث الدلالة على الذات مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وذات واحدة وهو الله عز وجل، وأما من حيث ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة لدلالة كل اسم منها على معناه الخاص. وأما أسماء غير الله ورسوله وكتابه فهي أعلام فقط. فقد يتسمى أحد الناس بعبد الله وهو من أكثر الناس، وآخر يتسمى بعلي وهو أسفل الناس، وآخر يتسمى بحكيم وهو أسفه الناس، وقد يسمى شيء بالنور مثلا وهو ظلمة وهو جهل وهو إضلال. وكذلك وصفه تعالى والإخبار عنه، فالنور صفة من صفات ربنا تعالى، وهو سبحانه نور السماوات والأرض، والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها وإضافة مفعول إلى فاعله. ويلزم من هذا الوصف الشريف الهداية والعظمة، وأنه تعالى ذو الجلال والإكرام وذو البهاء والهيبة والسبحات، الذي لو كشف الحجاب عن وجهه الكريم لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو الذي استنارت به العوالم كلها فبنور وجهه أشرقت الظلمات، واستنار به العرش والكرسي والسبع الطباق وجميع الأكوان. وقد سمى الله تعالى كتابه نورا ورسوله نورا ووحيه نورا، وهو كذلك. والنور من أوصافه تعالى على نوعين: الأول هو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم، وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها، ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره، فنور العرش والكرسي ونور الجنات من نوره، فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب والنجوم، فهذه العوالم لم يحصل لها نور إلا من نوره. والنوع الثاني نوره المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته. فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله، فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم. فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أجل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب. فكيف بهذا العلم، علم الأسماء والصفات الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها، فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه؟ فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم. وأهل العلم والإيمان والفرقان يفرقون بين نور الذات والصفات وبين النور المخلوق الحسي منه والمعنوي، فيعترفون أن نور أوصاف الباري ملازم لذاته لا يفارقه ولا يحل بمخلوق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما النور المخلوق فهو الذي تتصف به المخلوقات بحسب الأسباب والمعاني القائمة به. قد يسمي الناس شيئا بالنور فلا يفيد ذلك إلا العلمية المحضة وليس فيه من الوصف شيء، كما يسمى الرجل فانوسا وهو ظلمة، وكما يسمى عزيزا وهو وضيع، وكما يسمى هاديا وهو مضل، وكما يسمى رشادا وهو ضلال محض. فلا يفيد إلا العلمية المحضة وليس له أثر يتعدى، لا هداية ولا إرشاد ولا سداد ولا توفيق ولا هدى، وإنما هو محض العلمية. كما تسمي الرجل فانوسا وهو ظلمة، وكما تسميه هاديا وهو مضل، وكما تسميه عزيزا وهو ذليل، وكما تسميه رشادا وليس فيه من الرشاد شيء، بل هو سفاهة محضة. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، فيا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري، لابد من أخذك يوما فاصبري. والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربه، من كيد الكائدين وزيغ الزائغين ومن مكر الحزبيين ومن سفاهة المبتدعين. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أرادنا وإياهم بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإياهم بسوء فاجعل كيده في نحره، وأعم بصره واقصم ظهره وأدل الدائرة عليه واجعل تدبيره تدميره. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.